لقد اطلعت في كتاب الترهيب والترهيب من المنزلي على قول القطابي والبغوي عن شارب الخمر اذا مات من غير توبه في الحديث ارسلوها في الاخره. قال هذا فيه وعيد بانه لا يدخل الجنه لان الشراب اهل الجنه الخمر ومن دخل الجنه لا يحرم شرابها. فيذكر القائد عند اهل السنه والجماعه ان شارب الخمر وسائرها وكذلك المتعرض الشاهد المعاصي كالعاقل والديه والطرق والرحم والاكل للربا وشاهد الزور وغير هذا من المعاصي انهم تحت مشيئه الله وانهم متوحدون في دخول النار لكن لو دخلوها لا يخلدون كل الكفار بل لهم امر ينتهون اليه ومجال الوحيد فما جاء طرف الدنيا لم يكن في الاخره ولم يشاهد في الدنيا لم يشاهد في الاخره لم ينال وحيد الله سبحانه قد يعفو عن ما توحد به عباده واذا دخلوا الجنه البسهم الحديد واسقاهم من ترابها الوحيد كما قد يعفو عنه سبحانه وتعالى كما يعفو عنهم اذا شاء يدخلهم الجنه لتوحيدهم واخلاصهم وايمانهم وتصديقهم فيمكن يدخل الجنه من اول وهله بعفوه سبحانه وقد يعذبهم لانهم ماتوا على المعاصي فيعذبون في النار على قدر معاصيهم ولهم امر يلقون اليه ثم بعد انتهاء الامر يخرجون من النار الى الجنه بسبب ما نفع الى التوحيد والاسلام فليس ما يقع من الوحيد العاديه والاخلاق حتى الرصاص ليس معنى انه واجب التوحيد قد نفذ وقد يعفو الله عنه سبحانه وتعالى لانه سبحانه وتعالى يوجد وعده وقد يعفو عن وعيده جل وعلا كما قال الشاعرين وإن أردتها وعدتها لا تخرج لي عبادي ومن يروحي الإله للعباد والعفو عنه والضعيف من المشارك مشارك من المشارك حتى الأجوار قل فضل الله سبحانه وتعالى إن عفا وتجاوز جل وعلا. أما الوعد في الجنة والكرامة فهو سبحانه لا يخلفه فيوفيه ما وعدهم من الجنة والكرامة ولكنه قد يعفو عن الضعيف ويرفع الذنب ويستر على العاصي بأسباب توحيده وإخلاصه بأسباب أعمال صالحة قدمها في التوبة إلى الله من ذلك إلى غير ذلك.